بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، الوقفات التدبرية. أولا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. الذنوب إذا تتابعت على القلوب أغلقتها، وإذا أغلقتها أتاها حينئذ الختم من قبل الله والطبع، فلا يكون للإيمان إليها مسلك ولا للكفر عنها مخلص. فذلك هو الختم والطبع الذي ذكره في قوله تعالى: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. السؤال: كيف يحصل الختم على القلب؟ الجواب هو ما ذكر، ولا بد إلى التنبيه إلى أضرار الذنوب والمعاصي، فإن الذنوب والمعاصي أضرارا على الفرد والأسرة والمجتمع، بل على كل شيء حتى على الحيوان وغير ذلك. فينبغي على الإنسان أن يحذر هذا. ومن أضرار الذنوب هو حرمان العلم وحرمان الفضل، فالعلم نور يكون في قلب الإنسان، وأما المعاصي فيها ظلمة، ظلمة المعاصي تدفع نور العلم. ولذا ما وجد أفضل للحفظ من ترك الذنوب والمعاصي. وتأمل في سورة النور آية النور: قد جاءت بعد ذكر النهي عن إطلاق البصر، وفيها إشارة إلى أن من لم يغض بصره عن الحرام لم يطلق الله بصيرته. ثانيا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم. السؤال: لماذا خصت هذه الأعضاء بالختم والتغشية؟ إذن هو الجواب ما ذكر، وربنا جل جلاله قد أنعم علينا بالآيات القرآنية وبالآيات الكونية، فالإنسان إذا اضلم قلبه بالمعاصي فهو لم ينتفع من الآيات القرآنية، ولم يتذكر بمواعظ الآيات الكونية. وينبغي للإنسان أن يكون له من كل شيء عبرة يعتبر بها، وينجو من مواطن الضرر إلى مواطن النجاة. ثالثا، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. في تقديم السمع على البصر في مواقعه من القرآن دليل على أنه أفضل فائدة لصاحبه من البصر، فإن التقديم مؤذن بأهمية المقدم، وذلك لأن السمع آلة لتلقي المعارف التي بها كمال العقل، وهو وسيلة بلوغ دعوة الأنبياء إلى أفهام الأمم على وجه أكمل من بلوغها بواسطة البصر لو فقد السمع. السؤال: الوسائل السمعية والوسائل البصرية أيهما أكثر أثرا في البشرية؟ الجواب هو ما ذكر، وهذه كلها نعم من الله تعالى عظيمة، ولكن الأخطر في ذلك أن نعلم أنها نعم وأن القليل من العباد من يؤدي شكر هذه النعم، وأن هذه النعم إن لم يضعها الإنسان في محلها فهي بلية يسأل عنها الإنسان. وكل نعمة من النعم سنسأل عنها، هل أدينا شكرها أم لا، هل وضعناها فيما يحبه الله أم لا. فيا عباد الله اتقوا الله في أنفسكم، وأدوا حق الله تعالى، واستعملوا نعم الله في مرضاة مزديها. والإنسان إذا أدى شكر النعم فإن النعم تزداد وتحفظ بأداء شكرها. رابعا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. لما تقدم وصف المؤمنين في صدر السورة بأربع آيات ثم عرف حال الكافرين بهاتين الآيتين، شرع تعالى في بيان حال المنافقين الذين يظهرون الإيمان ويبطنون الكفر. ولما كان أمرهم يشتبه على كثير من الناس أطمل في ذكرهم بصفات متعددة. السؤال في مقدمة سورة البقرة، وصف الله أحوال المؤمنين بأربع آيات والكافرين بآيتين والمنافقين بثلاث عشر آية، فلماذا؟ طبعا في هذا ملامح مهمة جدا، وأمر المنافقين قد ذكر بأطول سياق لنحذر المنافقين ولنعلم أن حصوننا مهددة من الداخل، ولأجل أن يصبر الإنسان فيقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ليتعامل مع الجميع على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خامسا، ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. نبه الله سبحانه على صفات المنافقين لئلا يغتر بظاهر أمرهم، لئلا يغتر بظاهر أمرهم المؤمنون، فيقع لذلك فساد عريض من عدم الاحتراز منهم ومن اعتقاد إيمانهم، وهم كفار في نفس الأمر، وهذا من المحذورات الكبار. السؤال، ما أهمية معرفة المسلمين لأحوال المنافقين؟ الجواب ما ذكر عن ابن كثير. ثانيا، أمر المنافقين قد ذكر في 27 سورة من كتاب الله تعالى، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ سورة المنافقون في يوم الجمعة وأحيانا في صلاة الصبح لنعلم خطر هؤلاء ولنحذر مخططاتهم. ولذلك تجد الآن أي آية خفية تعمل لضرب المسلمين بعضهم ببعض، فينبغي على الإنسان أن ينظر في كلامه في مصلحة من يصب. سادسا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. في قلوبهم مرض أي بسكونهم إلى الدنيا وحبهم لها وغفلتهم عن الآخرة وإعراضهم عنها. وقوله فزادهم الله مرضا أي وكلهم إلى أنفسهم وجمع عليهم هموم الدنيا، فلم يتفرغوا من ذلك إلى اهتمام بالدين. ولهم عذاب أليم بما يفنى عما يبقى. وقال الجنيد علل القلوب بالاتباع الهوى، كما أن علل الجوارح من مرض البدن. السؤال، ما سبب حلول المرض بقلوب المنافقين؟ الجواب هو أن الإنسان إذا وقع في ذنب فإن هذا الذنب يجر له الويلات. ومن أضرار ذنوب المعاصي الترك والتخلية. إذا سار الإنسان بأداء حق الله نال من الله المعونة، وإذا عصى الإنسان ربه يخذل، والخذلان هو الترك والتخلية. سابعا، أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري بالسلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأثمان النفيسة. وهذا من أحسن الأمثلة، فإنه جعل الضلال التي هي غاية الشر كالسلعة، وجعل الهدى الذي هو غاية الصلاح بمنزلة الثمن. السؤال كيف تشترى الضلال بالهدى؟ الجواب ما ذكر، وكذلك أن الإنسان حينما يترك الهداية ويتبع طريق الغواية كأنه باع أمر الآخرة النافعة بأمر الدنيا الفانية. وماذا سيأخذ الإنسان من هذه الدنيا وهي من أولها إلى آخرها لا تعدل جناح بعوضة عند الله؟ والدنيا قليل والآخرة كثير. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، ختم الله طبع الله، غشاوة غطاء، مرض شك ونفاق، يعمهون يتحيرون ويعمون عن الرشد. العمل بالآيات، بين أولا، بين لمن حولك الخطورة والأكاذيب ممن يزعمون أنهم يدافعون عن حقوق المرأة وهم يريدون تحرير الوصول إليها. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. ثانيا، استعد بالله من النفاق. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. ثالثا، ادعوا اليوم لأن يكفي الله الأمة شر المنافقين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. إذن على الإنسان أن يكثر من الدعاء لنفسه وللمسلمين وللأمة. التوجيهات، وهذه التوجيهات حتى ينطلق الإنسان من تدبر الآيات إلى العمل. أولا، المعصية قد تكون سببا لأن يختم الله على القلب فلا يستطيع الوصول إلى الحق، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. ثانيا، فصل الله أحوال الكافرين في آيتين وأحوال المنافقين بثلاث عشر آية، لأنه خضر المنافقين أشد من خضر الكافرين، فالمنافقون ينخدع بهم عوام المسلمين. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. ثالثا، من صفات المنافقين احتقار الصالحين والتقليل من شأنهم. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا أنت تجد في كل زمان وفي كل مكان من أهل السوء الطعن بأهل الخير والصلاح، وأصحاب النفاق في هذا يقتدون بقوم لوط حينما أمروا بإخراج آل لوط من قريتهم بحجة أنهم أناس يتطهرون. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.